بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية. وصلنا في الكتاب للفصل الثالث من الباب الأول، في بيان أن هذه الكتب، كتب العهد القديم والجديد، مملوءة من الاختلافات والأغلاط. وأنا أجعل هذا الفصل قسمين، والمحقق بيقول أي قسم الاختلافات وقسم الأغلاط، وأورد في كل قسم أمثلة. القسم الأول في بيان الاختلافات، والمحقق بيعرف الاختلاف وبيقول هو ما كان بين سفرين أو إصحاحين في سفر واحد، وقد يكون الاختلاف بين فقرتين في نفس الإصحاح الواحد، أو في نفس الفقرة بين طبعتين أو بين ترجمتين بلسانين وهكذا. ومعرفة الاختلافات تعتمد على المقابلة بين الأسفار وإصحاحاتها وبين التراجم المختلفة وطبعاتها، بغض النظر عن صحة الفقرات في ذاتها ومعانيها أو عدم صحتها. فالغالب أن الاختلاف يرجع لللفظ، ويعرف الغلط بمناقضته للواقع أو للعرف أو للتاريخ أو للعقل أو لأقوال المحققين أو لما هو معلوم من الدين بالضرورة. لو حبينا نعطي تعريف للاختلاف بسيط جدا وسهل، نقدر نقول إن الاختلاف عبارة عن المقارنة التي تؤدي إلى التخطيط. المقارنة التي تؤدي إلى تخطيط، يعني انت عندك اكتر من حاجة بتقارن ما بينهم، والمقارنة طبعا اقل حاجة ان انت بتقارن ما بين حاجتين، ممكن تقارن ما بين حاجتين او اكتر. هذه المقارنة بتكون عبارة عن عملية عقلية وفكرية ومعرفية. من خلال هذه المقارنة والمقابلة بتتأمل وتتدبر، وهذا يؤدي الى التخطئة. يعني بتكتشف ان في حاجة غلط. بتكتشف ان في حاجة غلط بناء على ايه؟ ان في حاجة مناقضة او مخالفة للواقع او للعرف او للتاريخ او للعقل او لاقوال المحققين او لما هو معلوم من الدين بالضرورة. طبعا مبدأ ان وجود اختلافات بهذا المعنى مضاد ومخالف للوحي منصوص عليه في القرآن الكريم. الله عز وجل يقول: افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والاختلاف اللي مقصود هنا هو حسب التعريف اللي احنا وضعناه، المقارنة التي تؤدي الى التخطئة. طب انت بتقارن ايه بايه؟ لازم هتبدأ بنص من نصوص الكتاب المقدس. وهنا الشيخ رحمة الله الهندي خلى الموضوع واسع شوية. أغلب الاختلافات اللي هو جايبها عبارة عن مقارنة نصوص الكتاب ببعضها، بغض النظر النصوص دي موجودة فين، لكن النصوص دي ليها علاقة ببعض، بحيث ان احنا لما نجد ان في اختلاف هذا يؤدي بالضرورة الى معرفة ان في خطأ في الموضوع، وبالتالي مع وجود خطأ بنقدر نفهم ان ده من عند غير الله بشكل عام، بغض النظر هو منين، لكن ما ينفعش في الاخر ننسبه لله. بما ان في خطأ ما ينفعش ننسبه لله. من خلال بقى دراسة الاختلاف وطبيعة الخطأ بنحاول نحلل او نوصل ليه ما هو سبب وجود هذا الاختلاف الذي ادى الى التخطئ. وفي كثير من الاحيان العلماء بيقولوا انه بسبب ايه؟ التحريف، خطأ الناسخ. وبالتالي بنخرج بمبدأ ان لو كان هذا الكتاب من عند الله ما كناش وجدنا فيه اختلافات، بمعنى المقارنة التي تؤدي الى التخطئة. وما دام فيه خطأ او غلط ما ينفعش يكون من عند ربنا، يبقى الكتاب ده من عند غير الله، مصدر اخر غير ربنا. فهذا الاختلاف دخل الكتاب ازاي؟ نتاج تحريف. نتاج تحريف او هو اصلا من البداية من عند غير الله. يعني ايه الكلام ده؟ هو افتراض من اتنين: يا اما الكتاب ده كان اصلا موحى به من الله ثم حصل له تحريف، هذا التحريف هو سبب وجود الاختلاف اللي بيؤدي الى التخطئة، يبقى هو كان موحى به وتحرف وبسبب التحريف ظهر الاختلاف الذي ادى الى التخطئة، او هو اصلا من البداية كتاب بشري وليس موحى به من الله، وبالتالي بما انه كتاب بشري فجايز عليه الخطأ، بما انه كتاب بشري يجوز انه نجد فيه اختلاف، اختلاف يؤدي الى التخطئة، ففي النهاية ده بيسقط مصداقية الكتاب المقدس. في هنا نقطة هامة جدا جدا، الاختلاف هو المقارنة التي تؤدي الى التخطئة. مين بقى اللي هيخطأ وعلى اساس ايه نقر بالفعل ان في هنا غلط او خطأ؟ هو اي حد يدرس اي كتاب مقدس مزعوم انه موحى به من الله فيجد اختلاف، بمعنى انه عمل مقارنة فادى به الى التخطئة، ناخد برأيه؟ في الحقيقة والنقطة دي انا كررتها كتير جدا جدا، الفارق الجوهري العميق الاصيل الكبير ما بين المسلمين وما بين المسيحيين، ان المسيحيين بسبب كثرة هذه الاختلافات وبسبب كثرة هذه التناقضات وبسبب كثرة هذه الأغلاط اضطروا اضطرارا ان هم يعترفوا بالفعل ان من خلال المقارنة اكتشفنا فعلا وجود غلط او خطأ، ويبقى الاعتراف سيد الأدلة، خصوصا لما يجي من اهل الكتاب نفسهم، هنا تاخد الاعتراف على محمل الجد، وإلا فكان أحب ما عليهم إن هم ما يعترفوش بحاجات زي كده، لكن بسبب كثرتها وبسبب وضوحها الشديد اضطروا إلى الاعتراف بإن يا جماعة في اختلافات، عملنا مقارنات، من خلال المقارنات اكتشفنا أخطاء وأغلاط، ونحن نعترف بذلك إن أكيد في غلط في الموضوع، والسبب الغلط غالبا التحريف، الناسخ أخطأ. يبقى هنا في نقطة جوهرية، أهل الكتاب من اليهود والنصارى، خصوصا النصارى، خصوصا البروتستانت، فيما بعد تبعهم الكاثوليك وعدد قليل جدا من الأرثوذكس، هؤلاء اعترفوا أن من خلال مقارنة النصوص بنكتشف أخطاء وأغلاط، وأن ده غالبا نتاج خطأ الناسخ. في عند المسلمين بعض التناقضات الظاهرة وبعض الاختلافات الظاهرة، لكن أئمة الدين عمرهم أبدا ما اعترفوا إن هذا اختلاف حقيقي، بحيث إن من خلال المقارنة اكتشفنا بالفعل خطأ أو غلط، ده عمره ما حصل. وإن كبار أئمة الدين لما بيجدوا مثل هذه الاختلافات الظاهرة بيكونوا قادرين بالفعل على حلها، وإحنا مش متزمتين مع اليهود والنصارى، بنكتفي باعتراف أئمتهم من المحققين والنقاد ان ده بالفعل مقارنة تؤدي الى التخطئة، وان الخطأ ده ظهر بسبب التحريف، اخطاء النساخ. كويس قوي. قبل ما نبص على الامثلة اللي ذكرها الشيخ رحمة الله الهندي فيما يخص هذه الاختلافات، والشيخ رحمة الله الهندي بالمناسبة يمكن ذكر اكتر من 100 اختلاف، نصهم من العهد القديم والنص الثاني من العهد الجديد، حابب اقول في سياق الكلام عن اعتراف اهل الكتاب ان في اخطاء واغلاط بتظهر لهم من خلال المقارنة، وهو ده الاختلاف اللي احنا نقصده، كبار ائمة المدافعين عن الكتاب المقدس اعترفوا بهذا الكلام. يعني يا جماعة احنا مش بنرجع لناس بتهرج وبتلعب، احنا بنرجع لناس اخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن الكتاب، ومع ذلك اضطروا اضطرارا ان هم يعترفوا ان ده غلط، وغالبا ما نسبوا هذا الغلط لان ده خطأ من الناسخ، الناسخ اللي كتب النص اللي احنا بنعتبره دلوقتي مقدس وموحى به من الله، لا النص ده غلط، وهم مش بيقولوا انه اصل النص كان مكتوب كده، لا هم بيقولوا ده انه استغل. موضوع معرفة الاباء بان الكتاب المقدس اصابه التحريف وإن النساخ كانوا بيحرفوا، ده معروف منذ القديم. احنا طبعا عندنا سلسلة كبيرة تحت عنوان تحريف الكتاب المقدس، وقلنا إن من أهم أدلة تحريف الكتاب المقدس إن اليهود ما بينهم وبين بعض بيتهموا بعض بالتحريف، والنصارى ما بينهم وبين بعض بيتهموا بعض بالتحريف، واليهود بيتهموا النصارى بالتحريف، والنصارى بيتهموا اليهود بالتحريف. فيبقى بالتالي أي حد كان له علاقة بالكتاب المقدس ودراسة الكتاب المقدس وتاريخ الكتاب المقدس عارف ان الكتاب المقدس اصابه تحريف. ايضا من زمان اباء كبار اعترفوا بان النساخ حرفوا، سواء بحسن نية او بسوء نية، لكن الواقع ان الكتاب فيه مشاكل، فيه اغلاط، فيه اخطاء، ومنذ القديم تم نسبة وجود هذه الأخطاء أو الأغلاط للناسخ. والناسخ معناه إيه باختصار؟ الشخص اللي مسك القلم علشان يكتب نص الكتاب في مخطوطة ما. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المفروض النصارى بيؤمنوا إن كل هذه الأسفار ليها نسخ أصلية. النسخة الأصلية هي النسخة اللي مكتوبة بخط يد الكاتب أو من تولى الكتابة عنه. يعني بالنسبة للعهد القديم الكتبة دول اللي كتبوا النسخة الأصلية دول أنبياء بني إسرائيل أو الذين تولوا الكتابة نيابة عن أنبياء بني إسرائيل، إن ممكن النبي له كاتب أو يملي شخص أو أيا كان. نفس الكلام بالنسبة للعهد الجديد، رسل وتلاميذ المسيح سواء كتبوا بأنفسهم أو في شخص تولى الكتابة عنهم. النصارى أغلبهم فيما يخص وحي الكتاب المقدس، ودي نقطة مهمة جدا، بيؤمنوا ان النسخ الاصلية اكيد ما كانش فيها اغلاط. ودي نقطة يمكن الكاثوليك خالف فيها، وعندنا برضو قائمة طويلة عن موضوع وحي الكتاب المقدس، لان دراسة الكتاب واكتشاف الاخطاء والاغلاط اللي في الكتاب واكتشاف التحريف اللي حصل في الكتاب، خصوصا عمل الكاتب الاصلي الذي دون الاسفار، خلى النصارى يغيروا كثيرا اعتقادهم فيما يخص وحي الكتاب المقدس. لكن جمهور العلماء من المسيحيين وكذلك من اليهود على اعتقاد ان النسخ الاصلية اللي مكتوبة بخط الكاتب نفسه او من تولى الكتابة عنه اكيد ما فيهوش خطأ واكيد ما فيهوش غلط، لانه موحى به من الله ومساق من الروح القدس. او حتى ان في بعض النصارى واليهود كانوا بيؤمنوا ان ده وحي لفظي، ان ربنا املى هذا الكلام، فلا يمكن ربنا يملي كلام فيه غلط. فيبقى اعتقاده فيما يخص الوحي النسخة الأصلية إنها معصومة عصمة تامة، ما ينفعش يبقى فيها خطأ أو غلط. طيب النسخ اللي ما بين إيدينا دلوقتي فيها أخطاء وأغلاط باعتراف أهل الكتاب، والنسخ الأصلية مفقودة سواء لأسفار العهد القديم أو العهد الجديد، يبقى الأخطاء اللي ظهرت في النسخ اللي ما بين إيدينا دلوقتي جت منين؟ مع اعتقادهم بأن الكتب في الأصل موحى بها من الله، يبقى تبرير وجود الأخطاء والأغلاط اللي بنكتشفها عن طريق المقارنة اللي هي الاختلافات اللي بنتكلم فيها دي نتيجة تحريف. وهم بيستخدموا عبارة خطأ الناسخ. الناسخ أخطأ وهو بيعمل نسخة جديدة، وهو بينقل النص القديم من المخطوطة القديمة وبيعمل نص جديد في المخطوطة الجديدة، وهو بينقل نقل النص غلط، أخطأ أثناء عملية النسخ، حصل error in copying. الكوبي المفروض يعمل إيه؟ النص يتنقل زي ما هو من غير تغيير. طب وهو بينقل النص اتغير، يبقى ده معناه إن في خطأ أثناء عملية النسخ، error in copying. والخطأ أثناء عملية النسخ ده يا إما هيكون خطأ مقصود متعمد، هو قاصد يغير النص، او انه خطأ عفوي غير مقصود. طب ولو هو قاصد يغير، يا اما هو عن حسن نية او عن سوء نية، ما علينا. المهم ان العلماء عارفين من زمان ان النساخ كانوا بيغيروا سواء قصدا او بشكل عفوي غير مقصود. وقلت قبل كده كتير جدا ان النصارى ما بيحبوش ابدا ان هم يتكلموا عن التغيير النص المقصود، ان ده كان عن سوء نية، انه كان قاصد يفسد، لان ده هيعمله مشاكل كتير جدا جدا. طيب فين الاعتراف بالكلام ده؟ هنفتح مع بعض كتاب مشهور جدا جدا، شبهات وهمية حول الكتاب المقدس، اعداد الدكتور القس مانيس عبد النور. والكتاب ده من اشهر الكتب الدفاعية، وغالبا كثيرا كان بيحاول يرد على كتاب اظهار الحق. كويس، في الصفحة رقم 11 في النقطة رقم 7 بيقول: لا توجد بين أيدينا نسخ الأسفار المقدسة الأصلية، بل النسخ التي نسخت فيما بعد، فمن المحتمل وقوع بعض هفوات في الهجاء وغيره أثناء النسخ. هو بيحاول يقلل من اللي حصل. ولا شك أن أصل الكتاب هو الموحى به، وتعتبر النسخ التي نسخت فيما بعد موحى بها في كل ما كان فيها مطابقا للأصل. طب وهو انت عندك الاصل عشان تقارن؟ دي مشكلة كبيرة. انت هتعرف منين اللي موحى به واللي مش موحى به وانت ما عندكش الاصل اللي تقارن به؟ ما علينا. هنا بيقول كأنه بيحاول يبرر ان الاخطاء دي كانت غصب عنه وما كانش قاصد، ولكن كما يوجد تشابه بين الحروف في كل لغة هكذا الحال أيضا في اللغتين العبرانية واليونانية، مما يجعل النسخ عرضة لكتابة حرف بدلا من حرف آخر. ماشي، هذا أمر مهم جدا فيما يختص بالأرقام، وجزء كبير من الاختلافات اللي ذكرها الشيخ فيما يخص الأرقام، لأن اللغتين العبرانية واليونانية القديمتين لم يكن بهما الأرقام العربية اللي هو 1، 2، 3، أو يعني كان بيتم كتابة الأرقام بالأبجدية، حاجة زي حساب الجمل كده. فكان العبرانيون يستخدمون الحروف الهجائية بدلا من الأرقام، وبعض هذه الحروف متشابهة الشكل، وكثير مما يقال له تناقض يرجع سببه إلى عدم دقة غير مقصودة من الناسخ. فمثلا حرف الدال والراء في العبرانية متشابهان كثيرا، والباحث المخلص يجد أن غلطات كهذه يرجع سببها إلى النسخ. هنا باب يدعي ادعاء هام جدا ولا تؤثر البتة على نص الكتاب وتعليمه. مدى تأثير التحريف على نص الكتاب وتعليمه مناظرة كبيرة، وجزء من سلسلة تحريف الكتاب المقدس بعنوان نصوص هامة ومؤثرة. لكن احنا لما بنتكلم مع الغالبية العظمى من عوام المسيحيين، بنتكلم مع ناس بيرفضوا اصلا ان الكتاب حصل له تحريف باي شكل من الاشكال، وبيرفضوا اصلا ان الكتاب المقدس فيه اغلاط او تناقضات او اخطاء باي شكل من الاشكال. وخلي بالك برضو ان انت تدرك مدى اهمية وتأثير التحريف اللي حصل بيحصل من خلال دراسة امثلة بعينها، وتبتدي تحلل بقى وتشوف هل ده تأثير كبير ولا لا. مرجع آخر اسمه أقوال صعبة في الكتاب المقدس، والمرجع ده طبع دار الثقافة، وقام عليه مجموعة من العلماء بيحاولوا يعني يحلوا المشاكل أقوال الكتاب المقدس التي تجد فيها صعوبة. الناس دول في مقدمة الكتاب في الصفحة رقم 15 اعترفوا بشكل واضح ان يا جماعة في أخطاء، والأخطاء دي نتيجة تحريف. فبيقول لماذا كل هذه التناقضات والصعاب؟ الكتاب مليء بالتناقضات والصعاب. ليه؟ قالك هناك عدد كبير من المصادر التي نستطيع أن ننسب هذه الأخطاء إليها، مثل أخطاء الناسخين للمخطوطات التي وصلت إلينا. يعني هو عاوز يقولك إن عدد كبير من التناقضات والصعاب اللي احنا بنلاقيها سببها أخطاء الناسخين للمخطوطات التي وصلت إلينا. في برضو نقطة مهمة جدا جدا أهل الكتاب بيحاولوا يهربوا منها على قد ما يقدروا. النقطة دي ممكن صياغتها كالآتي: أنا لما أجي أتأمل وأدرس نص الكتاب المقدس وأعمل مقارنة تؤدي إلى التخطئة، فأكتشف بالفعل إن الكتاب فيه أخطاء وأغلاط، إيه اللي يضمن إن الكتاب ما يكونش غلط في مواضع أخرى ليها علاقة بالإيمان والتعليم والعقيدة؟ بما إنك اعترفت إن الكتاب فيه أخطاء وأغلاط، إيه اللي يضمن عصمة الكتاب فيما يخص التعليم والإيمان والعقيدة؟ المسيحي أو أهل الكتاب بشكل عام ليس له إلا الإيمان الأعمى، إنه يقول لك أنا مؤمن إن الكتاب من ناحية النصوص اللي بتعلم إيمان وعقيدة أكيد النصوص دي لم يطولها التحريف، وبالتالي هي بتعلم الحق ما بتعلمش أخطاء وأغلاط. الدليل وإيه الضامن؟ مفيش. لذلك الكثير من العلماء لما بيتناقشوا في موضوع يا جماعة أنتوا إزاي بتعترفوا بوجود الأخطاء، الإنسان محدود بيكتشف الأخطاء والأغلاط بحسب اطلاعه وبحسب علمه وبحسب مقارنته ودراسته، وبالتالي مفيش ضمان ان احنا نكون حصرنا كل الاخطاء والاغلاط اللي موجودة في نص الكتاب. فبالتالي اي نصوص اخرى لم نكتشف فيها اخطاء واغلاط يبقى ده ضمان ان ما فيهاش اخطاء واغلاط. لا، ده غير صحيح. وبالتالي في علماء كثر بيلوموا على الذين اعترفوا ان الكتاب فيه اخطاء واغلاط بانهم كده افقدوا الكتاب المقدس مصداقيته وموثوقيته. انك مدام سمحت بوجود اخطاء واغلاط ما تقدرش تضمن وتحصر ان الاخطاء تكون هنا وان مفيش اخطاء في اماكن اخرى. وفي عالم له عبارة فيما معناها انه اذا كان الكتاب اخطأ في واحدة فما المانع ان يكون مخطئا في الكل، ان اي حاجة تقراها في احتمال انه يكون غلط لانك قريت في اماكن كتيرة تانية واكتشفت ان في اخطاء واغلاط. نبدأ بقى نشوف الامثلة اللي ذكرها الشيخ رحمة الله الهندي، واحنا مش هنفوت على كل الامثلة اللي هو شرحها، لكن حابب اقول نصيحة. في كتب كثيرة جدا جدا اتكتبت في موضوع الاختلافات والاغلاط والتناقضات اللي موجودة في نص الكتاب المقدس، بعضها جزء كبير جدا من هذه الاختلافات والتناقضات واضح جدا جدا الغلط فيها، وفي بعضها اصعب شوية. طبعا الشيخ رحمة الله الهندي لما ذكر الامثلة لم يرتب هذه الاختلافات بشكل معين، هو بس في الاول ابتدى بالاختلافات اللي موجودة في العهد القديم، بعد كده اتكلم شوية عن الاختلافات الموجودة في العهد الجديد، لكن ما رتبش هذه الاختلافات بمنهجية معينة. انت ممكن تدرس كل هذه الاختلافات بالتفصيل وتتعمق اكتر في انك تبحث في المراجع اللي بتعترف ان ده بالفعل اختلاف، بمعنى مقارنة أدت إلى التخطئة وإن فيه بالفعل غلط وخطأ هنا. لما تيجي بقى تتكلم مع شخص سواء يهودي أو مسيحي، حاول على قد ما تقدر إن أنت تستشهد بالاختلافات الواضحة جدا جدا السهلة في إنك تكتشف فين الخطأ، إن الخطأ يكون ظاهر وواضح. وغالبا غالبا كل ما كان الخطأ ظاهر وواضح كل ما كنت انت قادر انك تجمع اعترافات اكتر لعلماء بيقروا بذلك. كويس قوي. في موضوع الاختلافات ده احنا قلنا ان الاختلاف بيظهر نتيجة المقارنة. طب هنقارن ايه بايه؟ اغلب هذه الاختلافات ظهرت ابتداء من خلال ان انت ماسك نسخة معينة من الكتاب المقدس ووجدت ان في بعض المواضيع او بعض القصص تم تكرارها أكتر من مرة في نفس الكتاب الواحد، وبعد كده لما جيت تقارن ما بين هذه المواضع اللي بتذكر نفس الموضوع أو نفس القصة أكتر من مرة، لما جيت تقارن ما بين التفاصيل وجدت اختلافات، وهذه الاختلافات واضح جدا إنها نتيجة وجود خطأ أو غلط. في بعض الأحيان ممكن في السفر الواحد الموضوع يتم تكراره أكتر من مرة، فلما تقارن تجد هذا الاختلاف. وده في العهد القديم موجود أكتر في سفر التكوين، إن سفر التكوين على سبيل المثال قصة الخلق متكررة مرتين في الإصحاح الأول والإصحاح الثاني، قصة طوفان نوح متكررة مرتين في الإصحاح السادس وفي الإصحاح السابع، وهنتكلم عن ده فيما بعد. يبقى من خلال سفر واحد نفس الموضوع متكرر أكتر من مرة، فمن خلال المقارنة ما بينهم بتطلع بالاختلاف. برضو في أسفار موسى الخمسة بشكل عام أحيانا تجد أن معلومات مذكورة في سفر ما موجود في سفر آخر من أسفار موسى الخمسة، وبالمقارنة بتجد الاختلاف. أيضا فيما يخص الأسفار التاريخية أحيانا تجد أن في حاجة مذكورة في سفر يشوع مذكورة أيضا في سفر من أسفار موسى الخمسة، فتقارن فيظهر الاختلاف. أشهر الأسفار التاريخية المليئة بالاختلافات صموئيل الأول والتاني والملوك الأول والتاني بالمقارنة بأخبار الأيام الأول والتاني. يعني صموئيل الأول والتاني والملوك الأول والتاني بيغطوا فترة، نفس الفترة التاريخية دي تم تكرار ذكرها في أخبار الأيام الأول والتاني. كذلك سفر عزرا وسفر نحمية، حاجات كتيرة موجودة في سفر عزرا تم تكرارها في سفر نحمية. وطبعا بالنسبة للعهد الجديد فالقارن بقى الأناجيل الأربعة ببعض. وأيضا أحيانا في الأسفار النبوية تجد أنها بتتكلم عن شيء تم ذكره قبل كده في الأسفار التاريخية السابقة أو حتى في أسفار موسى الخمسة أيا كان. فالمهم سواء النصوص دي في نفس السفر الواحد أو موجودة في أكتر من سفر، الفكرة الأساسية هي إن ده نفس الموضوع أو نفس القصة، ده بيدخل تحت باب النصوص المقابلة. نصوص مقابلة يعني إيه؟ يعني نصوص بتتكلم في نفس الموضوع، نصوص بتتكلم في نفس القصة. وفي أدوات كثيرة ومراجع كتير بتساعدك إنك تعرف ما هي النصوص المقابلة للنص اللي انت بتقراه، ابرزها نسخ كتاب مقدس دراسي، الترجمة اليسوعية والترجمة العربية المشتركة، غالبا بتضع عنوان للفقرة، وغالبا بيبقى فيه فهرس مواضيع، وغالبا تحت هذا العنوان للموضوع بتلاقي إشارة لنصوص مقابلة إن الموضوع ده ذكر في أماكن تانية في الكتاب المقدس. تبتدي تطلعهم وتقارن تكتشف الاختلاف. ده برضو برنامج للكتاب المقدس، وللأسف الإي سورد كان فيه نفس المراجع دي، بس الإي سورد مش شغال على ويندوز 11 عندي، أنا مش فاهم ليه. تقريبا آخر ما وصلت له أن الإي سورد له علاقة بالويندوز ميديا بلاير، والويندوز ميديا بلاير ساعات ما بيشتغلش في ويندوز 11. لو أنت سطبت برنامج تاني تشوف عليه فيديو أو أيا كان، ما علينا. المهم في حاجة هنا اسمها TSK. TSK ده اختصار لحاجة اسمها Treasury of Scripture Knowledge، ده مرجع. فلما تدوس على TSK أي نص هتلاقي أوبا نصوص كتيرة، النصوص دي ليها علاقة بهذا النص بشكل أو بآخر. في لوقا هنا 3:23-38، ده هنا جاب لك إيه؟ النص ده في بداية إنجيل متى، ده بداية نسب يسوع، ونسب يسوع مذكور في مكان آخر في الكتاب المقدس اللي هو إنجيل لوقا الإصحاح الثالث. فيبقى أنت كده هتقدر تقارن ما بين نسب يسوع اللي مذكور في إنجيل لوقا مع نسب يسوع اللي موجود في إنجيل متى وتطلع الاختلافات. وده كان أول اختلاف ذكره الشيخ رحمة الله الهندي لما جه يتكلم عن اختلافات العهد الجديد. في بس ملحوظة حابب أقولها، إن طريقة إشارة الشيخ للنصوص طريقة قديمة ومتعبة للمعاصرين، لأن الشيخ بيبدأ بذكر العدد ثم الفصل أو الباب ثم اسم السفر. دلوقتي احنا ما بنعملش كده، فكأن أنا علشان أطلع النص اللي بيتكلم عنه الشيخ لازم أقرب الشقلوب. بنبدأ الأول باسم السفر، وبعد كده رقم الفصل أو الإصحاح أو الباب، بعد كده رقم العدد. فهنا هو بيقول إيه؟ يوجد الاختلاف بين الباب السابع والثامن من السفر الأول من أخبار الأيام. فيبقى هو بيتكلم عن أخبار الأيام الأول، الإصحاحات 7 و8. دي أول حاجة. بيقارنها بإيه؟ الباب 46 من سفر التكوين، يعني سفر التكوين الإصحاح 46. المصدرين دول بيجيبوا سيرة أولاد بنيامين، وفي اختلاف ما بين المصدرين هم مين أولاد بنيامين. هنا بيقول الشيخ، وأقر علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن ما وقع في السفر الأول من أخبار الأيام غلط، كما ستعرفوا في المقصد الأول من الباب الثاني. ما علينا، يعني هو كأن الشيخ هيتكلم عن ده فيما بعد بأكثر تفصيل. العهد القديم مليء بالأنساب، إن فلان ولاده فلان، إن فلان اتجوز فلانة وخلف منها فلان وفلان وفلان وفلان، وممكن المعلومة دي إن الشخص ده اتجوز مين وولاده مين وعاشوا قد إيه، تم ذكر المعلومات دي كلها في أكتر من سفر. ولما تيجي تقارن تلاقي اختلافات. التفكير العقلاني المنطقي بيقول ايه؟ ان دي معلومات تاريخية ما ينفعش يبقى فيها اختلاف، وان اكيد وجود الاختلاف ده غلط. والغلط ده جه منين؟ غالبا بيقولوا نتاج تحريف، في حاجة غلط حصلت ادت للاختلاف، لان طبيعة المعلومات دي ما ينفعش يبقى فيها اختلاف. هو ده التفكير العقلاني والمنطقي في الموضوع، خصوصا ان احنا بنتكلم عن اسفار بتدون معلومات من الماضي السحيق، ما احناش بنتكلم عن معاصرين. وبعدين برضو فكرة دور الوحي في قيادة الكاتب للمعلومة الصحيحة، ان ما قد نجوزه من اسباب وقوع الاخطاء عند البشر ده ما يجيش في كتاب موحى به من الله، ما ينفعش. المهم ان انا عملت ملف ظريف كده، والملف ده بإذن الله عز وجل هبأرفعه على المدونة. هقسمه قسمين، اختلافات العهد القديم واختلافات العهد الجديد. هنا الشيخ كان بيتكلم عن موضوع أولاد بنيامين. من خلال مراجع وأدوات كثيرة مختلفة هتكتشف إن موضوع أولاد بنيامين تم ذكره في مراجع كثيرة في العهد القديم، مذكور في سفر التكوين، مذكور في سفر العدد، مذكور في أخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الأول. بنيامين مين ولاده؟ من هم أبناء بنيامين؟ تجد إن الأسامي فيها اختلاف وعدد الأولاد فيه اختلاف، فالاختلاف واضح جدا جدا. ونوع الاختلاف ده متكرر كتير جدا جدا. احنا في العهد القديم غالبا هنرجع لتفسير ويليام ماكدونالد او تفسير ويليام مارش، والاثنين دول علماء بروتستانت، او لو في مراجع ذكرها الشيخ رحمة الله الهندي من المراجع اللي احنا عرضناها قبل كده، ادم كلارك او مات هنري او ايا كان، هنبقى نرجع لها ونعرضها. في تفسير ويليام ماكدونالد بيقول تساعدنا المبادئ التالية على فهم التناقضات الظاهرية. طبعا انت لما تبتدي تفتح سفر العدد وتلاقي بقى الاعداد والانساب واخبار الايام، يعني موضوع الاعداد والانساب ده متكرر كتير جدا في الكتاب، وواضح جدا ان في تناقضات. التناقضات دي جت منين؟ احيانا بيحاول يبرر بدون الاحالة للتحريف، فبيقول هنا بعض الرجال لهم اكثر من اسم، ماشي. طريقة هجاء بعض الأسماء تغيرت بمرور السنين، ماشي. بعض الأسماء حذفت لأن هؤلاء الرجال ماتوا في سن مبكر أو لم يكن لهم أولاد. الكلمة التي ترجمت ابن يمكن أن تعني ابن أو حفيد أو حفيد الحفيد. بعض الأسماء أغفل ذكرها لأنها لا تخدم قصد كاتب السفر. في النهاية لما تصل إلى هذا الكم الفاحش من الأخطاء، المعلومات دي بتبتدي تتساءل يعني كان ايه لازمة تكرار نفس المعلومة 1-2-3-4 مرات على الاقل في الكتاب، وكل مرة مختلفة عن غيرها؟ وهل ينفع يكونوا كلهم صح؟ ومين فيهم اللي هيبقى صح؟ لاحظ على سبيل المثال ان هنا التكوين والعدد، اسفار موسى الخمسة، الايمان التقليدي ان كتبهم نفس الشخص، فايه اللي يبرر الاختلاف هنا؟ أخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الأول المفروض نفس السفر نفس الشخص، إيه اللي يبرر إن المعلومة مذكورة في نفس السفر مرتين وفي اختلاف؟ فيعني دي محاولات يائسة بائسة من النصارى. ويليام مارش بيقول إيه؟ قالك جداول أسماء بني بنيامين مذكورة في أماكن كتير، وبعدين بيقول لأنها تختلف في الأسماء، الجداول دي تختلف في الأسماء وفي عدد البنين، وهذا الاختلاف ناتج إما من قلة معرفتنا، فربما كانت الجداول مفهومة في زمان الكاتب، أو من غلطات النساخ. احنا ما نعرفش، في اختلاف. الاختلاف ده جه منين؟ هنا بيقولك عبارة في غاية العجب: ولا فائدة من البحث المدقق في هذا الأمر. كتابك المقدس الموحى به من الله، لما تيجي تتأمل وتتدبر وتدقق في الموضوع يجي يقولك لا فائدة من البحث المدقق في هذا الأمر، مش هتوصل لحاجة. ودي نقطة أقر بيها الكثير من العلماء، إن في أخطاء أو أغلاط أو مشاكل أو صعوبات ليس لها حل. فأنت ما تتعبش نفسك في كثرة التدقيق والبحث والدراسة، مش هتوصل لحاجة. هنا بيقولك شبه أحد المفسرين هذه الإصحاحات بمقبرة عظيمة يمر فيها القارئ ويرى أسماء الأموات مكتوبة على القبور، فبعضها غير مقروء لطول الزمان، وبعضها أسماء وناس غير مقروءة. يعني علشان كده كثير من العلماء قالوا عن العهد القديم والكتاب المقدس بشكل عام انه كتاب غريب ومحير، وان من ضمن اسباب ان الكتاب المقدس كتاب غريب ومحير، ودي اسم ملزمة موجودة على المدونة هحط الرابط تحت في الوصف، ان فيها معلومات من الماضي لا فائدة لها. انا مال انا؟ وبعدين لما اجي ادقق وقارن وابحث وافحص الاقي اختلافات. وبعدين احنا ما نعرفش ايه السبب تحديدا، ممكن يكون من غلطات النساخ نتيجة تحريف. الاختلاف اللي بعد كده اللي ذكره الشيخ رقم 4 بيقول لك برضو ان في اختلاف بين الاسماء، وبيعلق وبيقول ايه؟ قال ادم كلارك ان علماء اليهود يقولون، ودي فقرة هامة جدا، ان عزرا، وعملنا فيديو عن موضوع اسطورة عزرا، ان اليهود، اليهودية الرابينية، اليهودية اللي فيما بعد كتبت التلمودات والمدرشات والكلام ده، بتنسب لعزرا إعادة كتابة الأسفار المقدسة، إن عزرا وجد كتابين توجد فيهما هذه الفقرات باختلاف الأسماء، ولم يحصل له تمييز بين أيهما أحسن فنقلهما. الكلام ده أغلب العلماء المدققين بيقروه، مش بمعنى إن عزرا بالفعل عمل كده، لا، هو بغض النظر مين اللي عمل كده، لكن غالبا هو ده بالفعل اللي حصل. ليه قصة الخلق متكررة مرتين في سفر التكوين 1 و2؟ ليه قصة الطوفان متكررة مرتين في سفر التكوين 6 و7؟ ليه الأنساب والأعداد والكلام ده كله متكرر أكتر من مرة في أماكن كتير؟ ليه القصص بشكل عام متكررة أكتر من مرة في أماكن كتير؟ الأهم من ده كله إن في ما بينهم اختلافات وتناقضات. ليه؟ غالبا السبب إن اليهود بعد السبي البابلي حاولوا يجمعوا التراث بتاعهم، فوجدوا مصادر تراثية مختلفة بتتكلم عن نفس الحاجة، وهم بالفعل لم يحصل لهم تمييز بين أيهما أحسن، فآثروا الاحتفاظ بالكل. قصة الخلق محكية مرتين وفي اختلافات وتناقضات. السؤال هنا مين فيهم اللي صح؟ ما نعرفش. يبقى القاعدة حط الاثنين. كذلك قصة الطوفان متكررة مرتين، السؤال مين فيهم اللي صح؟ لأن في اختلافات وتناقضات. القاعدة حط الاثنين. لذلك ممكن تفهم ان ليه مسألة او موضوع او قصة ممكن تكون اتذكرت في الكتاب المقدس يجي 4-5 مرات وما بينهم وبين بعض اختلافات وتناقضات. ان هذه الاسفار ما بينهم وبين بعض مسافات تاريخية اللي قائمين عليها ناس مختلفين كان ليهم مصادر مختلفة، وبنوا اسرائيل في النهاية اثروا الاحتفاظ بالكل لان احنا مش قادرين نعرف مين فيهم اللي صح، فاحتفظ بيهم كلهم. طبعا كلام ادم كلارك ده، تفسير ادم كلارك ما زال الى اليوم تفسير مشهور جدا وموجود على النت، والكتاب بتاعه موجود PDF موجود على موقع ارشيف او غيره. فانا هنا جايب كلام ادم كلارك ومترجمه باستخدام جوجل ترانزليشن وعدلت عليه شوي. بيقول كلام في غاية الخطورة لان الشيخ رحمة الله الهندي ما نقلش كل كلامه. الكلام ده ادم كلارك قاله بعد نص اخبار الايام الاول 8-29، وده النص اللي اشار اليه الشيخ، السفر الاول من اخبار الايام الباب الثامن من الاية 29. ادم كلارك قال الكلام بعد ما ذكر هذا النص. نقرأ الترجمة على طول بس علشان ما نضيعش وقت كتير. هنا بيقول تم العثور على هذا المقطع الى نهاية الاية 38 مع اختلاف بسيط في الاسماء. هو هنا في جزء سقط مني، هو يقصد ان الموضوع ده موجود في اخبار الايام الاول 8-29 وموجود ايضا في اخبار الايام الاول 9-35. فهو لما تقارن الاثنين مع بعض هتلاقي ان ايه؟ في اختلاف في الاسماء. هو ده النقل بقى المهم. يقول الحخامات ان عزرا بعد ان وجد كتابين يحتويان على هذه المقاطع مع اختلافات في الاسماء لكن مع اتفاق عام ان هو نفس الموضوع بس في اختلافات في الاسماء، كان من الافضل ادخالهما معا ولم يكن قادرا على تمييز ايهما افضل. يعني مين فيهم اللي صح مش عارف. كانت خطته العامة هي جمع كل النسخ التي بحوزته، بيحاول يحافظ على التراث على قد ما يقدر، ومتابعة العدد الاكبر عندما وجد اتفاقا. يعني لو في واحد بيقول 3 واحد بيقول 5 وهم نفس الموضوع نمشي باللي بيقول 5، الزيادة خير وبركة. الأسماء التي لا تتفق مع الأغلبية يتم إلقائها جانبا على أنهم زائفون، ومع ذلك في كثير من الحالات ربما احتوت النسخ المرفوضة على النص الحقيقي. يعني في اختلافات، ساعات في نصوص، ساعات في أسماء زيادة، ساعات في أسماء ناقصة. فهو بيقول لك ده ممكن يكون اللي هو حذفه أحيانا هو الصح. هنا بيقول لو كان عزرا تصرف كما يقول فإنه كان لديه فكرة غير كاملة عن قواعد النقد الحقيقي، يعني اللي هو بيعمله ده عشوائي، ولا عجب أنه ترك الكثير من العيوب في نصه. واحد ماشي كده عشوائي أكيد هنلاقي النص اللي هو سابه اللي هو العهد القديم فيه الكثير من العيوب. ده اعتراف في غاية الخطورة ان اللي كتب الاسفار نفسه هو سبب الاخطاء، مش تحريف فيما بعد، لا، اللي جه يجمع الاسفار. خلي بالك في اكتر من رأي فيما يخص ما هي الاسفار المنسوبة لعزرا. ففي الاسطورة اللي احنا قلنا عليها ان عزرا كتب كل اسفار العهد القديم، لا سيبك من الاسطورة دي، خليك في الأسفار اللي اليهود الربيين والنصارى بيقولوا إن عزرا كتبها، اللي هو غالبا الملوك الأول والتاني وأخبار الأيام الأول والتاني. النصوص دي الأسفار دي اللي لما بنقارنها بنلاقي مشاكل كتير. فقال لك أهو عزرا عمل كده لما جي يكتب هذه الأسفار. وخلي بالك زي ما قلت العلماء المدققين بيقولوا الكلام ده غالبا في العهد القديم كله، أسفار موسى الخمسة فيها الكلام ده، الأسفار التاريخية فيها الكلام ده وهكذا. الاختلاف رقم 6، نص برضو له علاقة بسيدنا داود، نفس القصة محكية مرتين. هنا الشيخ رحمة الله الهندي ذكر تعليق، وقد أقر مفسروهم أن الأول غلط. القصة محكية مرتين، مرة في صموئيل الثاني ومرة في أخبار الأيام الأول. صموئيل الثاني 24-13 بيقول: فأتى جاد إلى داود وأخبره وقال له: أتأتي عليك 7 سنين جوع في أرضك؟ عقاب من ربنا يعني بيخبره بيها. نفس القصة في أخبار الأيام الأول، فجاء جاد إلى داود وقال له: هكذا قال الرب، إما 3 سنين جوع أو 3 أو 3. فهنا الأرقام كلها إيه؟ يا 3 يا 3 يا 3. في صموئيل الثاني لا، يا 7 يا 3 يا 3. يعني أنت اختار العقوبة، عايز دي ولا دي ولا دي. لكن في أخبار الأيام كل العقوبات رقم 3، في صموئيل الثاني العقوبة رقم 7. فاختلاف واضح، ربنا بيبلغه عن طريق نبي عقوبة معينة، والقصة محكية مرتين، أكيد واحد فيهم صح والتاني غلط أو الاثنين غلط. ودي نقطة مهمة، ده اختلاف تناقض، بنقارن وجدنا اختلاف، نتيجة المقارنة وتفكيرنا في الاختلاف أدى إلى التخطئة. إيه العملية العقلية هنا؟ زي ما قلنا إنه دي أخبار تاريخية ما ينفعش يبقى فيها اختلاف، لازم يكون فيه تطابق، فده تناقض. طب مع التناقض لو احنا بنتكلم بشكل عام، يا إما الخبر اللي في صموئيل صح وأخبار الأيام غلط، يا أخبار الأيام صح وصموئيل غلط، يا الاثنين غلط. طبعا النصارى عمرهم ما بيقولوا إن كله غلط، غالبا بيقول واحد صح والتاني غلط. الشيخ رحمة الله الهندي هنا بيقول إن مفسروهم أقروا إن الأول غلط، اللي هو صموئيل اللي قالك 7، لا هم 3، 3 و 3 و 3. ليه واحد منهم 7 يعني؟ طبعا هو الشيخ رحمة الله الهندي قال بشكل عام، وأنا ما تعبتش نفسي كتير إن أنا أدور في التفاسير، وإلا هناخد وقت طويل جدا، فاكتفيت على الأقل إن لما الشيخ يقول إن في حد أقر أو في حد اعترف أجيب على الأقل عالم واحد. فهنا ده تفسير ويليام مارش بيتكلم عن النص اللي بيقول إن هم 7، قالك بالمقارنة مع أخبار الأيام بيقول 3، وأكثر المفسرين يذهبون إلى أنه وقع الناسخ في الغلط سهوا والصواب 3 سنين كما هو في أخبار الأيام. يبقى الكلام اللي قاله الشيخ صحيح، أقر مفسروهم أن الأول غلط، وغلط ليه؟ وقع الناسخ في الغلط، يعني كان بينقل النص نقله غلط. فيبقى صموئيل اللي بيقول 7 ده غلط، أخبار الأيام اللي بيقول 3 هو اللي صح. الاختلاف اللي بعد كده رقم 7، اختلاف مشهور من أشهر الاختلافات، عمر إخزية. إخزية لما ملك كان عنده كام سنة؟ الصيغة دي مكررة كثيرا جدا في الكتاب المقدس، إن الملك فلان الفلاني كان عنده كام سنة لما ملك، يعني كان ملك على بني إسرائيل وقعد قد إيه بيملك. كويس أوي. فهنا واحد اسمه إخزية، المعلومة دي مذكورة مرة في الملوك الثاني ومذكورة مرة في أخبار الأيام الثاني، فيهما اختلاف، والثاني غلط يقينا كما أقر عليه مفسروه. وطبعا هنا الشيخ بيشرح ايه الغلط، وكمان المحقق بيشرح الموضوع. لو جينا نشوف النصين هنلاقي ان في الملوك الثاني بيقول: وكان إخزية ابن 22 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة. فأخبار الأيام الثاني بيقول ايه؟ كان إخزية ابن 42 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة. الشيخ بيقول ايه؟ الثاني غلط يقينا. ليه التاني غلط يقينا؟ قالك من خلال مقارنة نصوص تانية، المفروض الابن بيملك بعد ما ابوه بيموت ومش عارف مين، فهنا في علاقة ما بين عمر الابن وعمر الاب. هنا لما بتقول 42 سنة حين ملك يبقى الابن ده بالمقارنة بنصوص تانية وبحسابات بسيطة جدا هيطلع أكبر من أبوه بسنتين. يبقى العمر الكبير ده غلط يقينا يقينا. والصح إنه كان عنده 22 سنة حين ملك. الشيخ بيقول إن المفسرين أقروا بده. ده تفسير ويليام ماكدونالد بيقول: وهنا يذكر أن أحزيا ملك يهوذا كان في 28 عندما بدأ ملكه، وفي أخبار الأيام يذكر أن عمره كان 42. وتشير معظم الدلائل إلى أن 22 هي السن الصحيح، والرقم الآخر هو ربما خطأ الناسخ نتيجة تحريف. ويليام مارش بيقول إيه؟ واضح طبعا الفرق. بيقول لك: ولا شك، زي ما الشيخ قال يقينا، ولا شك في أن ذلك غلط من الناسخ، لأن يهورام أباه كان ابن 40 سنة لما مات. أبوه لما مات كان عنده 40، ابنه لما يمسك بعد موته هيبقى عنده 42، يعني أكبر من أبوه بسنتين. غلط، لا شك إن ده غلط. ده هو كان عنده 22 لما ملك. الواحد لما بيبص على تعليقات الشيخ، لا الشيخ كان مطلع اطلاع واسع جدا. وحابب أقول معلومة علشان الناس بس تقدر، أنا بطلع تفسير ويليام ماكدونالد وتفسير ويليام مارش بمنتهى السهولة، وديجيتال وباخده كوبي وبيست، والدنيا سهلة ورايقة. برنامج الكتاب المقدس ده هو، لما بجيب نصوص في العهد القديم بيظهر لي هنا المفسرين، نصوص العهد الجديد بيظهر لي مفسرين. بمجرد ما بعلم انه يظهر كده، اهو كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود، بقى عندي بضغط الزر تفسير ويليام ماكدونالد وتفسير هنري وتفسير بنيامين بن كريتن وتفسير ولا بن كورتون ولا ايا كان، وتفسير ويليام ادي وتفسير ديفيد كوزك. بضغط الزر يظهر لي كلامه، ألاقي اعتراف، أخده كوبي وبيست، والدنيا حلوة. الشيخ ما كانش عنده الكلام ده، الشيخ ما كانش عنده كمبيوتر حتى نسخة PDF في يتصفحها ولا يحولها OCR ويبحث فيها، لا بيقرأ الكتاب ويطلع ويتعب. فكونوا أنه يصل إلى هذه التقريرات الدقيقة شيء مذهل. فهنا الشيخ بيقول: لو لم يكن غلطا يلزم أن يكون أكبر من أبيه بسنتين، وهو ممتنع جدا. شوف تعليق الشيخ: اللهم إلا أن يكون سرا مثل سر التثليث عندهم. اللي هو يعني احنا هنقبل كده وخلاص، ان الابن أكبر من أبوه بسنتين ومفيش غلط في الكتاب المقدس ولا فيش تحريف ولا حاجة. الله المستعان. الاختلاف رقم 8 برضو، ملك معين وإمتى ملك وملك قد إيه. قلنا ان الصيغة دي متكررة في الكتاب كتير جدا، فالمعلومة مذكورة مرتين، فبينهما اختلاف، والثاني غلط يقينا كما أقر مفسروهم. وقال لك هنتكلم عن الموضوع ده فيما بعد بأكتر تفصيل. آدي القصة موجودة في الملوك الثاني وأخبار الأيام الثاني. كان يهوياكيم ابن كم سنة لما ملك؟ فهنا 18 سنة، وهنا ابن 8 سنين. كان عنده 8 سنين ولا كان عنده 18؟ تفسير أدم كلارك بيقول إيه؟ في أخبار الأيام الثاني يقال إن عمره 8 سنوات فقط، ولكن يجب أن يكون هذا خطأ، وبيشرح له علاقة بابوه والكلام ده كله. ففي الآخر بيقول: المقطع في أخبار الأيام يجب أن يكون فاسدا. فاسدا اللي هو corrupted، corrupted بمعنى محرف. إن النص ده فيه مشكلة، النص ده مش صح زي ما هو كده. هم غالبا بيستخدموا كلمة corrupted، في ناس يعني The text of the New Testament, it's corruption, corrupt, فساد، إن النص بتاعه فيه مشكلة. فهنا زي ما الشيخ قال، الثاني غلط يقينا كما أقر مفسروهم، الثاني اللي بيقول إن كان عمره 8 سنين. بعد كده الاختلاف رقم 9، وده آخر اختلاف هنعرضه في هذا الفيديو ونكمل في فيديو آخر. قال لك في معلومة مذكورة مرتين، وقال أدم كلارك في ذيل شرح عبارة صموئيل، وقال الدكتور كينيكوت إن في هذه الآية 3 تحريفات جسيمة. إيه ده؟ وخلي بالك الشيخ ما كملش كلام أدم كلارك نقلا عن الدكتور ده، لأن الموضوع ممكن فيه صعوبة، لكن هي الفكرة إيه؟ الاعتراف سيد الأدلة. أنا ما يهمنيش التفاصيل، أنتوا أدرى بكتابكم، لكن أنتوا بتقروا إن في 3 تحريفات جسيمة في النص ده، هنا في صموئيل الثاني وأخبار الأيام الأول. هذه أسماء الأبطال الذين لداود. وخلي بالك النص اللي أنا دايما بجيبه هنا ترجمة الفان دايك اللي هي أشهر ترجمة عربية في الشرق الأوسط، وهي ترجمة تقليدية. المهم يوشيب بشبث التحكموني رئيس الثلاثة، هو هز رمحه على 800 قتلهم دفعة واحدة. ده واحد من أبطال جيش سيدنا داود، كان معاه رمح، هز رمحه قتل 800 دفعة، كان اللي هو رمى الرمح 800 كانوا مترصصين ورا بعض قتلهم دفعة. تيجي تشوف في أخبار الأيام قتل كام واحد دفعة واحدة، ده أظهر اختلاف. ده أدم كلارك بيقولك النص ده فيه 3 مصايب، هنا قالك لا، ما إيه يا راجل الأفوارة اللي انت فيها دي؟ هو معقول واحد يقتل 800 واحد مرة واحدة بهزة رمح؟ فين دماغك؟ دول 300 بس مش 800. ايه يا جدعان برضو 300 ازاي يعني؟ ده اخرك 3، ده لو 2 هنبتدي نفكر، يعني 3-4 هنشك، مش تقول لي 300. ويليام ماكدونالد بيقول ايه؟ في قائمة اللي هي ابطال داود دول مذكورة اكتر من مرة وهم غير متطابقين، يعني هو بيقولك مع انهما غير متطابقين يوجد تشابه كبير بين السجلين. كتر خيرك. اول واحد مذكور طبعا هنا هو في مشكلة في الاسم، وبرضو أدنو الأزيني ده يعني الجزء ده هما المشكلتين التانيين، بس هو بيكبر دماغه. هذا قتل 800 رجل دفعة واحدة، ويقول سفر الأخبار 300، وربما هذا العدد خطأ من الناسخ. أنهي عدد، 800 ولا 300 ولا الاثنين أصلا؟ الله المستعان. ويليام مارش بيقول إيه؟ برضو نفس القائمة، نرى اختلافا في بعض الأسماء، وبعدين بيقول لك هز رمحه على 800 وفي مكان تاني 300. الاختلاف ده نحله ازاي؟ قال لك رقم واحد ده قتل 300 ورجاله قتلوا 500، وانه التفسير التاني انه قتل 800 في وقت اخر 300، يعني مرة قتل 800 ومرة قتل 300، اللي هو يعني ايه ده يا جدعان؟ هركليز ده ولا ايه؟ الحل الابسط بقى من ده كله انه وقع الناسخ في الغلط سهوا، ارحمونا ما تتعبوناش، تحريف يا سيدي تحريف، بس توجعش قلبي. الكلام بقى اللي ادم كلارك نقله دكتور كانيكوت ابزيرفز، نقرا الترجمه على طول. هذه الايه تحتوي على 3 تحريفات كبرى في النص العبري. This one verse هو يقصد النص اللي في صموئيل، بيقول لك النص العبري في 3 great corruptions، corruption تحريف، 3 تحريفات عظيمة أو كبرى. قال لك the proper name is turned into 2 common words، اللي هو تشب بشب ده ولا ده مش اسمه، أنت في حاجة غلط في الاسم. ده أول حاجة. the word he lift up his spear، يعني اللي هو هز رمحه. في بعض النسخ اللي هو he was Adino the Aznite، اللي هو أشار إليه ويليام ماكدونالد، يدعى أيضا Adino الإذني. لا ده غلط، هو ما كانش يدعو Adino الإذني، ده غلط في النص. موضوع Adino الإذني ده أصلا مش ظاهر هنا، انت جبت منين Adino الإذني ده؟ ما علينا، دي غلطة تانية. وبعدين آخر غلطة العدد، الرقم 800 كان غالبا 300 أو 800، ده غلط، 300 هو اللي صح. لما تيجي تبص على ترجمات أخرى بيظهر الخطأ اللي هو أشار إليه ده بتاع Adino the Aznite. قالك الخطأ ده إن أنت تقول على البطل ده إن هو Adino the Aznite، ده موازي إنك تقول إن سيدنا داود البيت لحمي هو نفسه إلي التشبيتي او التشبي ولا التشبي اللي هو إليا النبي، يعني كأنك تخلط ما بين سيدنا داود وسيدنا إليا الياس، هو نفس الخطأ هنا. انت لو مش فاهم ايه الثلاث اغلاط ما علينا، هو كفاية الاعتراف ان في خطأ في الاسم الاول المذكور ده اللي هو يشيب بتشبأ، ده غلط، وهز رمحه ده غلط، و800 ده غلط. هنا لما تشوف ترجمة الكاثوليك وهذه أسماء أبطال داود، إيش بعل الحكموني، مش بس شبثة باللي هو الاسمين دول، رئيس الثلاثة وهو عدنوا العصني. ايه ده انت جبت ده منين؟ اللي هو بدل هز رمحه، مفيش هنا هز رمحه، فيبقى الاسم ده في مشكلة، عدين العصن ده في مشكلة، والرقم ده في مشكلة. هم دول التلات تحريفات الكبرى في النص العبري. طب عاوزين نبص على النص العبري، نبص على العهد القديم عبري عربي بين السطور. من ضمن الأدوات اللي احنا نقدر نرجع لها ده الغلاف، مرجع مشهور جدا العهد القديم العبري ترجمة بين السطور، عبري عربي، الأبوان بولس الفغالي وأنطوان عوكر، الجامعة الأنطونية. هنفتح على الصفحة رقم 535 عند صموئيل الثاني الإصحاح 23. آدي النص هو، خلي بالك هنا في الهامش جايب الترجمة العربية المشتركة، دي ما تهمناش في حاجة. هو جايب برضو يشب مش عارف مين، دي غلطة، وهز الرمح دي غلطة. طب لما نيجي نبص على العبري هنا كاتب لك إيه؟ هذه أسماء الجبابرة الذين لداود. المشكلة دي بتاعت يشب بشب التحكموني، دي أول مشكلة. هو عدينه العصني، دي تاني مشكلة. لا مش هو، ده غير ده، فرح مخليها هز رمحه. وبعدين قالك على 800 قتلا في مرة واحدة، والرقم بالمقارنة بقى للنص التاني. يبقى هنا يشب بشب ده غلط، هو اسمه يشبعان التحكموني او بين حكموني، خلاص. موضوع هو هز رمحه، هو هز رمحه ده غلط برضه، و 300 قصد 800 ده غلط. فهنا الشيخ رحمة الله الهندي بيختم بيقول ففي هذه الآية الواحدة ثلاثة أغلاط. وهو طبعا بيتبنى التسمية المسيحية، وإلا فالكتاب المقدس مش آيات ولا حاجة، وأغلب النصارى أصلا يعني النقاد الدارسين عارفين الكلام ده، وإن ده تأثر بالثقافة الإسلامية. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، في الفيديو القادم نكمل اختلافات العهد القديم من الاختلاف رقم 10. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.